الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أصول عقيدة السلف أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بعينه من المسلمين ارتكب مكفرا إلا بعد إقامة الحجة التي يكفر بموجبها، فتتوافر الشروط وتنتفي الموانع وتزول الشبهة عن الجاهل والمتأول. ومعلوم أن ذلك يكون في الأمور الخفية التي تحتاج إلى كشف وبيان، بخلاف الأشياء الظاهرة كجحد وجود الله تبارك وتعالى وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وكجحد رسالته صلى الله عليه وسلم وختمه النبوة. وأهل السنة لا يكفرون المكره إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، ولا يكفرون أحدا من المسلمين بكل ذنب ولو كان من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك، فإنهم لا يحكمون على مرتكبها بالكفر، وإنما يحكمون عليه بالفسق ونقص الإيمان ما لم يستحل ذنبه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإذا مات العبد على ذنب دون الشرك لم يستحل، فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، خلافا للفرق الضالة التي تحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر أو بالمنزلة بين المنزلتين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكفر أحد أحدا دون برهان، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، رواه البخاري. وأهل السنة والجماعة يفرقون بين الحكم المطلق على أصحاب البدع بالمعصية أو الكفر، وبين الحكم على شخص معين ممن ثبت إسلامه بيقين صدرت عنه بدعة من البدع بأنه عاص أو فاسق أو كافر، فلا يحكمون عليه بذلك حتى يبين له الحق، وذلك بإقامة الحجة وإزالة الشبهة، وهذا في الأشياء الخفية لا في الأمور الظاهرة. ثم هم لا يكفرون المعين إلا إذا تحققت فيه الشروط وانتفت الموانع، لأن من ثبت إسلامه بيقين فليس يزول بشك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواقيين، فكان أحدهما يذنب والآخر كان مجتهدا في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك. أو لا يدخلك الله الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: كنت بي عالما، أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. رواه أبو داود وصححه الألباني. والكفر ضد الإيمان، إلا أن الكفر في لسان الشرع كما مر كفران، إذ يرد الكفر في النصوص مرادا به أحيانا الكفر المخرج عن الملة، وأحيانا يراد به الكفر الذي لا يخرج من الملة، لأن للكفر شعبا كما أن للإيمان شعبا، والكفر ذو أصول وشعب متفاوتة، منها ما يوجب الكفر، ومنها ما هو من خصائص وخصال الكفار. وكما مر الكفر كفران: كفر أكبر مخرج من الملة، ويسمى الكفر الاعتقادي، وهو يناقض الإيمان ويبطل الإسلام ويوجب الخلود في النار، ويكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل، وهو محصور كما مر في 5 أنواع: كفر التكذيب، كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، كفر الإعراض، كفر النفاق، كفر الشك. وهذه الأنواع من الكفر موجبة للخلود في النار، ومحبطة لجميع الأعمال إذا مات صاحبها عليها. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا هو النوع الأول، وهو الكفر الاعتقادي. وأما النوع الثاني فهو الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. أطلق الشارع على بعض الذنوب على سبيل الزجر والتهديد هذا الوصف، أي الكفر، لأن هذه الذنوب من خصال الكفر، وما كان من هذا النوع فهو من كبائر الذنوب، وهو مقتضي لاستحقاق الوعيد دون الخلود في النار. ومن الأمثلة على ذلك قتال المسلم، فهذا كفر ولكنه كفر أصغر ما لم يستحل ذلك، والحلف بغير الله، والطعن في النسب، والنياحة على الميت، وقول المؤمن لأخيه المؤمن يا كافر، إلى غير ذلك. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود، وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، والنياحة على الميت. فسمى الشرع هذه الذنوب كفرا على سبيل الزجر والتهديد، لأنها من خصال الكفر، وهي من كبائر الذنوب، وهي مستحقة أو مقتضية لاستحقاق الوعيد دون الخلود في النار، لأنها إنما تناقض كمال الإسلام ولا تناقض أصل الإسلام كما هو في الكفر الأكبر. نعوذ بالله تبارك وتعالى من الكفر والشرك والنفاق ظاهرا وباطنا. إنه تعالى هو الجواب الكريم. من أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة الإيمان بنصوص الوعد والوعيد، يؤمنون بها ويمرونها كما جاءت ولا يتعرضون لها بالتأويل، ويحكمون نصوص الوعد والوعيد فقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن عواقب العباد مبهمة لا يدري أحد بما يختم له، لكن من أظهر الكفر الأكبر حكم عليه به وعومل معاملة الكفار. قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. ولكن يشهد أهل السنة لمن مات على الإسلام بظاهر إسلامه من المؤمنين والمتقين على العموم، فيشهدون لمن مات على الإسلام على العموم بأنه من أهل الجنة إن شاء الله. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ويشهدون أي أهل السنة والجماعة بأن الكفار والمشركين والمنافقين من أهل النار. قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله ويكلون مصائر الخلق إلى الحق ويحكمون على الناس بظواهرهم ويكلون بواطنهم إلى علام الغيوب وستير العيوب، ويشهدون للعشرة المبشرين بالجنة كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدوا له بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه. وقد ثبت لكثير من الصحابة الشهادة بالجنة كعكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام وآل ياسر وبلال بن رباح وجعفر بن أبي طالب وعمر بن ثابت وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وفاطمة ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكخديجة بنت خويلد وعائشة وصفية وحفصة وجميع زوجاته صلى الله عليه وسلم وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وأما من جاءت النصوص بأنهم من أهل النار فنشهد عليهم بذلك، منهم أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب وامرأته أم جميل أروى بنت حرب وغيرهما ممن ثبت ذلك في حقهم على سبيل التعيين. وأهل السنة لا يجزمون لأحد بعينه كائنا من كان بجنة ولا نار إلا من جزم له النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ولكن يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، ويعتقدون أن الجنة لا تجب لأحد وإن كان عمله حسنا إلا أن يتغمده الله بفضله فيدخله الجنة برحمته. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدخله عمله الجنة. فقيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وأهل السنة والجماعة لا يوجبون العذاب لكل من توجه إليه الوعيد في غير ما يقتضي الكفر، فقد يغفر الله لمن أتى بذلك بما فعله من طاعات، أو يغفر الله له بتوبة أو بمصائب وأمراض مكفرة أو بحسنات ماحية. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. رواه البخاري ومسلم. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن لكل مخلوق أجلا، وأنه لن تموت نفس إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وأن من مات أو قتل فإنما مات أو قتل لانتهاء أجله المسمى له. قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن وعد الله للمؤمنين بالجنة ووعيده بتعذيب العصاة الموحدين وتعذيب الكفار والمنافقين في النار حق. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ولكن الله تعالى يعفو عن عصاة الموحدين بفضله وكرمه، وقد وعد الله تعالى بالعفو عن الموحدين ونفاه عن غيرهم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه المباحث متعلقة بمسألة التكفير، لأن هذا الأمر الكبير انقسم الناس فيه إلى طرفين وواسطة، فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة. الخوارج يكفرون بالذنب ويوجبون النار، فيحكمون عليه في الدنيا بالكفر وعليه في الآخرة بالخلود في النار. والمعتزلة يحكمون عليه بالخروج من الإيمان في الدنيا وعدم الدخول في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، وأما في الآخرة فيحكمون عليه بالنار. قابلهم المرجئة، فهؤلاء يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. فهؤلاء قابلوا الوعيدية. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء في مسائل الإيمان هذه، وفي جميع المسائل التي غلا فيها أقوام وجفى عنها أقوام وأفرط فيها أقوام وفرط فيها أقوام، فتجد أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، وأن يحيينا على التوحيد والاتباع، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به ودعا إليه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين.